بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم كتاب المفرد العلم في رسم القلم، تأليف السيد أحمد ابن إبراهيم ابن مصطفى الهاشمي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. السادس عشر: الوفاء، مراعاة العهد، وتجنب خلاف الوعد، وحفظ الود، وهو أحسن شمائل الإنسان، وأوضح دلائل الفضائل والإحسان، وأقوى وسائل أسباب المجد، وأحق الأفعال بالشكر والحمد، تمس الحاجة إليه وتجب المحافظة عليه. فمن تحلى بالوفاء وتخلى عن الجفاء، وراعى عهد إخوانه، وحفظ حقوق أوطانه، وجبت مودته، وحسنت سيرته، وكملت مروءته، ثبتت على حفظ العهود قلوبنا، إن الوفاء سجية الأحرار. السابع عشر: التواضع. التواضع سهولة الأخلاق، وتجنب العظمة والكبرياء، والتباعد عن الإعجاب والخيلاء، وهو حلية يتحلى بها الإنسان إن كان عاطلا، ويرفع ذكره إن كان خاملا، وبه يسمو في الدنيا قدره، ويعظم فيها خطره، يتملك صاحبه مودة القلوب، وينال كل مرغوب ومحبوب، وبه يجتلب المجد ويكتسب الحمد، وضده الكبر، وهو أقبح وصف يسلب من الإنسان الفضائل ويكسبه النقائص والرذائل، يوغر صدور الإخوان ويبعد مودة الخلان، يظهر السيئة ويخفي الحسنة، ويهدم كل فضيلة مستحسنة، يثير الحقد والحسد، ويوجب لصاحبه الذم والنكد، ويري صاحبه علو همته وإن كانت ساقطة، ويظن الرضا من الناس ولو كانت ساخطة. الثامن عشر: الحياء. الحياء حلة جمال وحلية كمال، يحترم في عيون الناس صاحبه، ويزداد قدره ويعظم جانبه، وإذا رأى ما يكره غض بصره عنه، وكلما رأى خيرا قبله وتلقاه، أو أبصر شرا تحاماه، يمتنع عن البغي والعدوان، ويحذر الفسوق والعصيان، يخاطب الناس كأنه منهم في خجل، ويتجنب محارم الله عز وجل. فمن لبس ثوب الحياء استوجب من الخلق الثناء، ومالت إليه القلوب، ونال كل أمر محبوب، ومن قل حياؤه قلت أحباؤه. التاسع عشر: الإمام علي والأعرابي، رب إشارة أبلغ من عبارة. يروى أنه بينما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أيام خلافته جالسا في ضواحي المدينة، إذ وفد عليه أعرابي يسأله حاجته، والحياء يمنعه أن يذكرها له، فخط بعصاه على الرمل هذين البيتين: لم يبق عندي ما يباع بدرهم تنبيك حالة منظري عن مخبري، إلا بقية ماء وجه صنته عن أن يباع وقد أبعتك فاشتري. فما قرأهما حتى وفاه رسول يخبره أن نصيب أمير المؤمنين في الغنيمة من الفضة محمول على أربعة جمال بباب المدينة، فقال: هي هبة لهذا الأعرابي. وقال: وافيتنا فأتاك عاجل برنا، فهنأ ولو أمهلتنا لم نقتر، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما الحياء وكأننا لم نشتري. العشرون: الحلم. الحلم هو سكون النفس عند دواعي الغضب مع ترك الانتقام، وهو من أشرف الأخلاق وأكرمها وأعلى مراتب الكمال وأعظمها، يبلغ صاحبه ذروة المجد ويكسبه جميل الحمد، به يصون الإنسان عرضه ولا ينال منه السفيه غرضه، يعصم النفس عن مواقع الندم. ولذا قيل: ما قرن شيء إلى شيء أذين من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة، ويدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف، واحتمال السفيه خير من مشابهته، والإغضاء عن الجاهل خير من مناضلته، وبالحلم تكثر الأنصار وتدفع الأشرار، فمن غرس شجر الحلم اجتنى ثمر السلم. الحادي والعشرون. الإمام علي والفارسي. الحلم سيد الأخلاق. يروى أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لقي كبيرا من كبراء فارس فقال: من أحمد ملوككم سيرة؟ قال: أحمدهم سيرة أنوشروان. فقال له: ما كان أغلب خصاله عليه؟ قال: الحلم والأنا. فقال له علي: توأمان ينتجهما علو الهمة. أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا. 22. الصبر. الصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى، يقضي لصاحبه بالسيادة ويكسوه فضيلة الحزم، ويدفع عنه نقيصة الحرمان، يكبت العدو الألد، ويغيظ الحسود الأشد، تحمد عقباه ويبلغ صاحبه مناه، فكثيرا ما أدرك الصابر مرامه أو كاد، وفات المستعجل غرضه أو كاد، فمن هداه الله بنور توفيقه ألهمه الصبر في مواطنه والتثبت في حركاته وسكناته. 23. الجزع أتعب من الصبر. يروى عن بعض الحكماء وقد رأى رجلا أصيب بمصيبة عظمت عليه أنه قال: الجزع أتعب من الصبر، ففي الجزع التعب والوزر، وفي الصبر الراحة والأجر، ولو صور الجزع والصبر لكان الصبر أحسن صورة وأكرم طبيعة، وكان الجزع أقبح صورة وأخبث طبيعة، ولكن الصبر أولاهما بالغلبة لحسن الخلقة وكرم السجية. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في شيء يؤمله واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر. 24. الكرم. الكرم بذل المال بغير إسراف، والتصرف الحسن بغير إتلاف، وهو أشرف وصف يتزين به الإنسان، وأجمل أثر يكسب صاحبه الثناء مدى الأزمان، وقد حث على التحلي به أولو النفوس العالية، وحضت على التخلق به ذوو الأخلاق المرضية، فقد قيل: ذللوا أخلاقكم للمطالب، وعودوها المحامد، وعلموها المكارم، وتحلوا بالجود يلبسكم ثوب المحبة، فمن جاد ساد، ومن ساد شاد، وخير المال ما أفاد حمدا، ونفى ذما وصان عرضا، وأدى فرضا. 25. الإنصاف. الإنصاف هو استيفاء الحقوق واستخراجها بالأيدي العادلة والسياسات الفاضلة، وهو والعدل توأمان نتيجتهما علو الهمة وبراءة الذمة باكتساب الفضائل واجتناب الرذائل، فالإنصاف استثمار والعدل استكثار، ولذا قيل: حق على من ملكه الله بلاده وحكمه في عباده أن يكون لنفسه مالكا، وللهوى تاركا، وللغيظ كاظما، وللظلم هاضما، وللعدل في حالتي الرضا والغضب مظهرا، وللحق في السر والعلانية مؤثرا. لكل ولاية لا بد عزله، وصرف الدهر عقد ثم حله، وأحسن سيرة تبقى لوال على الأيام إحسان وعدل. 26. الصدق. الصدق هو أن تنبئ عن الشيء على ما هو عليه، وهو وصف يدعو إليه الدين والعقل والمروءة وحب الثناء والاشتهار بالفضائل، فلا مزية أجمل منه، ولا سجية أكمل منه، ولا عطية أشرف منه، ولا سمعة ألطف منه، ولا أثر أنفع منه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والكاذب من أقبح الرذائل، وأسوأ الوسائل، صفة لؤم وشؤم، بل عادة دنيئة رديئة تؤوب بالعار والشنار والهلاك. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وقال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. السابع والعشرون: ولاة الأمور. ولاة الأمور هم الرؤساء الأولى بواسطتهم ينصر الدين، فتقام الحدود وتؤدى الفروض، وتؤلف الأجناد وتعظم البلاد، وتحفظ أرواح العباد، ويشيد عماد التربية والتعليم، وغير ذلك مما يرفع طوارئ الجور والعدوان، ويكمل حصول الأمن واستدباب الراحة والأمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الثامن والعشرون: الشعراء في مجلس عبد الملك. اجتمع جرير والفرزدق والأفضل، وهم ثلاثة من رؤساء الشعراء، في مجلس عبد الملك، فأحضر لهم رهانا من المال، وقال: ليقل كل امرئ منكم بيتا في مدح نفسه، فأيكم غالب وظفر فله هذا الرهان. فبادر الفرزدق وقال: أنا القطران والشعراء جربة، وفي القطران للجربة شفاء. وقام الأخطل فقال: فإن تك زق زاملة فإني أنا الطاعون ليس له دواء. ونشط جرير وقال: أنا الموت الذي آتي عليكم، فليس لهارب منه نجاء. فقال له عبد الملك: لك الرهان، فقد غلبت خصميك، فلعمري إن الموت يأتي على كل شيء. التاسع والعشرون: خالد بن عبد الله والعربي. حسن الجواب والخطاب. أخالد، إني لم أزرك لحاجة سوى أنني عاف وأنت جواد. أخالد، بين الحمد والأجر حاجتي، فأيهما تأتي؟ فأنت عماد. فقال خالد: سل حاجتك. قال العربي: 100,000 درهم. قال خالد: أسرفت يا أخ العرب، فاحتطنا منها. قال العربي: حطتك 1,000. فقال له: ما أعجب ما سألت وما حطت. قال العربي: لا يعجب الأمير، سألته على قدره وحطته على قدري. الثلاثون: الحجاج والأعرابي. الحركة والسكون بيد الله تعالى. حج الحجاج فنزل بين مكة والمدينة وطلب الغداء، فقال لرسوله: اذهب وتحرى من يأكل معي. فولى الرسول وجهه شطر الجبل، فإذا هو براع نائم، فلكزه بيده وقال: ائت الأمير. فلما مثل بين يدي الحجاج قال له: اغسل يديك وتغدى معي. فقال العربي: دعاني من هو خير منك. فأجبته، قال: من هو؟ فقال: دعاني الرؤوف الأعلى إلى الصيام فصمت. قال: أفطر وصم غدا. فقال: إن ضمنت لي البقاء إلى غد. قال: ليس ذلك إلي. فقال: كيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه؟ قال: لأنه طعام طيب. فقال: لم تطيبه أنت، ولكن طيبته العافية. الحادي والثلاثون: أبو تمام والكندي. سرعة الخاطر وفصاحة اللسان. امتدح أبو تمام أحمد بن المعتصم بقصيدة، فلما بلغ إلى قوله: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، قال له الكندي بجرأة وثبات: الأمير فوق من وصفت. فأطرق أبو تمام مليا ثم قال: لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات. فسكت الكندي، وأعجبت الفئة الحاضرة لفطنة أبي تمام وأصالة رأيه وجودة فكره وسرعة فؤاده. الثاني والثلاثون: المنصور والواشي. صدق الجواب من جاءت من العقاب. وشى بعضهم من المنصور برجل فأمر بإحضاره، ولما مثل بين يديه قال له: لقد أتيت أمرا إدى سيئا أوجب عليك العقاب. فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، ذنب السوء أعظم من نقمتك، وعفوك أوسع من ذنبي، وأنشد قائلا: فهبني مسيئا كالذي قلت ظالما، فعفوا جميلا كي يكون لك الفضل، فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما أتيت به أهلا فأنت له أهله. فقال له المنصور: لولا جوابك لما تركت عقابك. الثالث والثلاثون: معاوية وضئيل. كمال الرجل آدابه لا ثيابه. نظر معاوية إلى امرئ ضئيل في مجلسه، عليه عباءة رديئة رثة، فازدراه مستهزئا به وأبى مجاذبته أطراف الحديث. فاستشعر ذلك المرء بسوء نية معاوية له، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن العباءة لا تكلمك، إنما يكلمك من فيها. وأنشد قائلا: إني وإن كانت ثوابي ملفقة ليست بخز ولا من نسج كالتاني، فإن في المجد هماتي وفي لغتي فصاحة ولساني غير لحاني. فخجل معاوية من جوابه وبالغ في إكرامه واحترامه. الرابع والثلاثون: الأمانة. الأمانة هي أن تؤدي حقوق الرؤوف الأعلى، وأن لا تفشي سر من أودع إليك شؤونه، وأن لا تنقض عهد من عاهدته، وأن لا تختلس ما ليس لك فيه حق، وأن لا تغش امرأ في معاملاتك، وأن تحافظ على من جعل تحت رعايتك. قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وإذا أؤتمنت على الأمانة فرعها، إن الكريم على الأمانة راعي. فالأمانة عليها مدار عموم المعاملات ونجاحها، وهي أصل من أصول الديانات، ولذلك أكدت جميع الشرائع وجوب رعايتها والحث على الاتصاف بها. الخامس والثلاثون: الدين. الدين هو الذي أرشدنا إلى أن لنا خالقا رؤوفا رحيما أنعم علينا بنعم هذه الحياة الدنيا، وأعد في الآخرة مكافأة حسنة يكافئ بها المحسنين، كما أعد عقابا شديدا للمسيئين. فإذا اعتقد المرء منا أن هناك جزاء طيبا للمحسن وعذابا أليما للمسيء، فإنه يصنع الفضائل والحسنات ويتجنب الرذائل والسيئات. وهو الذي هدانا إلى أن الصدق والحياء والأمانة والعدل أخلاق فاضلة وصفات كاملة وعليها نظام المعاملات، وأن الكذب والخيانة والدناءة والسوء والتجرؤ على الجور والظلم هي أسباب فساد المعاملات وخراب الأمم. السادس والثلاثون: الرفق بالحيوانات والشفقة عليها. قد أوجبت جميع الشرائع والأديان الرفق بالحيوان، وقامت الأمم المتمدنة للدفاع عنها والشفقة والحنو عليها لضعفها عن الشكوى وعدم قدرتها على النطق. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وقد سخرها المولى لمنافعنا وقضاء لوازمنا، من حمل ما لا نطيق حمله من العبء الثقيل، ومن حملنا في أسفارنا، واتخاذ قوتنا من ألبانها ولحومها، واصطناع ملابس وفرش من أصوافها وأوبارها وأشعارها. قال تعالى: والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. السابع والثلاثون: عبد الله بن جعفر والأعرابي. لو كان الفقر رجلا لقتلته. بينما كان عبد الله بن جعفر راكبا، إذ تعرض له أعرابي وأمسك بعنان فرسه وقال: يا أيها الأمير، سألتك بالله أن تضرب عنقي. فقال له الأمير: أمعتوهن أنت؟ فقال الأعرابي: لا، ورأس الأمير. قال: فما خطبك أيها الأعرابي؟ قال: لي خصم سوء ليس لي به طاقة. فقال له الأمير: ومن خصمك هذا؟ فقال له: الفقر. فالتفت الأمير إلى مرؤوس له وقال: ادفع إليه 1000 دينار. ثم قال له: خذها ونحن مسؤولون. ولكن إذا عاد إليك فأتنا فإنا منصفك منه. فقال العربي: أطال المولى بقاءك، إن معي من جودك ما أدحض به حجة خصمي بقية عمري. الثامن والثلاثون: كسرى وحاجب بن زرارة. المرء بقرينه. جاء حاجب بن زرارة على باب كسرى، فحال الحاجب بينه وبين الوصول، فقال له: قل للملك إن بالباب امرأ من العرب يريد المثول بين يديك. فلما أذن له بالدخول قال له: من أنت؟ فقال: سيد العرب. قال كسرى: ألست القائل إنك امرؤ من العرب؟ فقال: نعم، قلت ذلك قبل وصولي إليك ومثولي بين يديك، أما الآن وقد تشرفت بخدمتك وحظيت برؤيتك فقد صرت سيد العرب. فقال له كسرى: لله درك، أجبت فأعجبت. التاسع والثلاثون: معاوية وزياد. طلب زياد رجلا فلجأ إلى أمير المؤمنين معاوية واحتمى به، فكتب زياد إلى معاوية يقول له: إن هذا اللين مسيء لشؤوني ومفسد لأعمالي، إذا طلبت امرأ لجأ إليك ولاذ بك. فكتب معاوية إليه يقول: إنه لا ينبغي لنا أن نسوس الناس بسياسة واحدة فيكون مقامنا مقام رجل واحد، ولكن فلتكن أنت للشدة والخشونة، ولأكن أنا للرأفة والرحمة، فيستريح الناس فيما بيننا. الأربعون: المأمون والمتظلم. حسن الجواب يستوجب العفو. سار المأمون مع يحيى بن أكثم، وبينما هما في الطريق إذ خرج عليهما رجل فجأة، فنفرت منه دابة المأمون وألقته على الأرض، فأمر بضرب عنق ذلك الرجل. فقال: يا أمير المؤمنين، أمهلني حتى أكلمك وافعل ما بدا لك. قال: قل وأوجد. فقال: إن الرجل المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه، ويتجاوز الأدب وهو كاره لتجاوزه، ولو أحسنت الأيام مطالبتي لأحسنت مطالبتك، ولا أنت على رد ما لم تفعل أقدر مني على رد ما قد فعلت. فعطف عليه المأمون وقال ليحيى: ألا تنظر مخاطبة هذا الرجل؟ ثم عفى عنه وأمر له بصلة واعتذر إليه. الحادي والأربعون: المنذر بن ماء السماء وضمرة بن ضمرة. المرء بأصاريه، قلبه ولسانه. دخل ضمرة بن ضمرة على المنذر بن ماء السماء، والمنذر إذ ذاك ملك الحيرة واليمامة، وكان ضمرة ذا عقل وعلم وحلم وشجاعة وحكمة، غير أنه كان دميم الخلقة قصير القامة، وكان أمره قد شاع وذاع لخصاله المحمودة وأعماله المشكورة. فلما رآه المنذر احتقره وقال: سماعك بالمعيدي خير من أن تراه. فقال له ضمرة: أيها الملك، ليس المرء بحسنه وجماله وبهائه وكماله وهيئته وثيابه، لا والله، حتى يشرف أصاراه لسانه وقلبه، ويعلو أكبراه همته ولبه. وقد قال الشاعر: وما المرء إلا الأصاران، فقلبه ومقواله والجسم خلق مصور. فعطف عليه المنذر وأمر له بصلة فأخذها ومضى. الثاني والأربعون: الملك والناصح والحسود. على الباغي تدور الدوائر. يروى أن رجلا كان يقف كل يوم عند ملك من الملوك ويقول له: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسيء ستكفيكه مساعيه. وكان الملك يحسن إليه، فحسده على ذلك أحد أصحابه ووشى به لدى الملك، فكتب بيده إلى عامله: إذا وصلك كتابي هذا فاذبح حامله وابعث إلي برأسه. ثم دفع الكتاب إلى الرجل الناصح فأخذه وخرج. فقابله صاحبه وقال له: ما هذا؟ قال: كتاب بخط الملك. فقال له الحاسد: هابه لي فإني محتاج. فدفعه الناصح إليه شفقة ورحمة به، فأخذه ومضى إلى العامل. فأنفذ به العامل أمر الملك. أما الناصح فذهب كعادته وقال مقالته، فقال له الملك: ما فعلت بالكتاب؟ قال: دفعته إلى فلان بعد أن طلبه مني. فقال الملك: إنه ذكرك عندي بسوء. فبرأ الناصح نفسه وصدقه الملك وجاء برأس الحاسد. فقال له الملك: صدقت وصدقت موعظتك، قم كما كنت تقوم وقل كما كنت تقول. 43 الأعرابي والإمام علي كرم الله وجهه: الإحسان في الطلب يستوجب الإعطاء. قدم أعرابي على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال: يا أمير المؤمنين، لي إليك حاجة يمنعني حيائي أن أذكرها لك. فقال له: يا أعرابي، خطها في الأرض. فخط: إني فقير. فقال علي لغلامه: أكسه حلتي. فكساه الحلة، فأنشد الأعرابي يقول: كسوتني حلة تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن الثنى حللة، إن نلت حسن ثناء نلت مكرمة، ولست تبغي بما قد نلته بدلا، إن الثناء لا يحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبل. لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، كل امرئ سوف يجزى بالذي فعل. فأمر له بمال، فأخذه الأعرابي ومضى فرحا مسرورا. 44 إبراهيم بن المهدي وبختي شوع الطبيب. الحاكم العادل نصير الحق. تنازع إبراهيم بن المهدي وبختي شوع الطبيب في مجلس الحكم في عقار، فأغلظ له إبراهيم القول. وكان القاضي أحمد بن أبي دؤاد فغضب، فقال له: يا إبراهيم، إذا نازعت في مجلس الحكم امرأ فلا ترفع عليه صوتا ولا تشر بيدك، وليكن قصدك أمما وطريقك نهجا، وكلامك معتدلا، ووف مجالس الخليفة حقها من التوقير والتعظيم والاستكانة والتوجه إلى الحق، فإن ذلك أشكل بك وأجمل بمذهبك في محتيبك وعظيم خطرك، ولا تعجلن، فرب عجلة تهب ريثا، والله يعصمك من الزلل وخطل القول والعمل، ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل، إن ربك عليم حكيم. فقال إبراهيم: أمرت أصلحك الله بسداد، وحضضت على رشاد، ولست عائدا لما يسلم قدري عندك، ويسقطني من عينيك، ويخرجني عن مقدار الواجب إلى الاعتذار، فها أنا ذا معتذر إليك من هذه البادرة اعتذار مقر بذنبه، باخع بجرمه، لأن الغضب لا يزال يستفزني بمراده، فيردني مثلك بحلمه، وتلك عادة عندك وعندنا فيك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وقد جعلت مني هذا العقار لبختي شوع، فليت ذلك يكون وافيا بأرش الجناية عليه، ولم يتلف مال أفاد موعظة، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. 45 معاوية وأحد مخالفيه. حسن الاعتذار يستوجب صفح. بعث زياد إلى معاوية برجل من بني تميم كان من أهل الفتنة، فلما مثل بين يديه قال له معاوية: أنت القائم علينا المكثر لعدونا. قال: يا أمير المؤمنين، إنما كانت فتنة عم عماها وأظلم دجاها، ورجح فيها الوضيع، وخف الحليم والرفيع، فاحتدمت وأكلت علينا وشربت، حتى إذا انحسرت ظلماؤها وانكشف غطاؤها، آل الأمر إلى مآله، وصرح عن محضه، وارتفع الوبوس، وثابت النفوس، فتركنا فتنتنا، وتركنا عصمتنا، وعرفنا خليفتنا، ومن يجد متابا لم يرد الله به عقابا، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فعجب معاوية من فصاحته وجميل اعتذاره، وعفى عنه وأحسن إليه. السادس والأربعون أنوشروان ووزيره، من صبر ظفر. غضب أنوشروان على وزيره فسجنه وصفده بالحديد وألبسه الخشن من الصوف، وأمر أن لا يعطى من القوت إلا القليل من الخبز والملح والماء، وأن تقيد ألفاظه حتى يطلع عليها. فأقام الوزير أشهرا لم يسمع له لفظ واحد، فوجه إليه الملك قوما ينظرون في أمره، فقالوا له: يا أيها الوزير، نراك فيما نراك فيه من الشدة والضيق، وأنت كما أنت لم تتغير حالك، فما شأنك؟ قال: إني استعنت على أمري بستة أشياء: الثقة بالله تعالى، وعلمي أن كل مقدر واقع، وبالصبر الجميل، ومعرفة أني إن لم أصبر أكون قد أعنت على نفسي بالجزع، وأني ربما أكون في شر أصعب من هذا، وما بين ساعة وأخرى يأتي الله بالفرج القريب. فلما قالوا مقالته لأنوشروان عفى عنه ورده إلى عمله وأحسن إليه. السابع والأربعون الأعرابي والحجاج في وصف العصا. لقي الحجاج أعرابيا فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من البادية. قال: وما بيدك؟ قال: عصا أركزها لصلاتي، وأعدها لعوداتي، وأسوق بها دابتي، وأقوى بها على سفري، وأعتمد بها على مشي ليتسع بها خاطوي، وأبث بها النهر فتؤمنني، وألقي عليها كسائي فيسترني من الحر ويقيني من القر، وتدني ما بعد مني، وهي محمل سفرتي وعلاقة أدواتي ومشجب ثيابي، وأعتمد بها عند الضراب، وأقرع بها على الأبواب، وأتقي بها عقور الكلاب، تنوب عن الرمح في الطعن وعن الحراب عند منازلة الأقران، ورثتها عن أبي وأورثها بعد ابني، وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى. الثامن والأربعون الحجاج والشيخ. أراد الحجاج أن يقف على أسرار الناس فيه وفي عماله، فخرج متنكرا حتى لقي شيخا فقال له: ما رأيكم في رؤسائكم؟ قال الشيخ: إنهم ظلمة مستبدون غير أكفاء. قال: ما رأيكم في رئيسكم الحجاج؟ قال: إنه دنيء الخصال بريء من الفضائل. فأسف الحجاج على سؤاله وتلا قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ثم قال للشيخ: أتدري من أنا؟ قال: لا. قال: أنا الحجاج. فقال الشيخ: وأنا زيد بن عامر، يمسني الشيطان كل يوم مرة فأصرع فلا أدري ما أقول، ولا يؤاخذني الناس على ما يصدر عني ويبدو مني. فعفى عنه الحجاج لحسن تخلصه. التاسع والأربعون الأعرابية وعبد الله بن أبي بكر. حسن البيان يستوجب الإحسان. دخلت أعرابية على عبد الله بن أبي بكرة بالبصرة بين السماطين وقالت: أصلح الله الأمير وأمتع به، حذرتنا إليك سنة اشتد بلاؤها وانكشف غطاؤها، أقود سبية صغارا وآخرين كبارا في بلدة شاسعة، تخفضنا خافضة وترفعنا رافعة، ملمات من الدهر برين عظمي، وأذهبنا لحمي وتركنا نوالها أدور بالحضيض، وقد ضاق بي البلد العريض. فسألت في أحياء العرب: من الكاملة فضائله؟ المعطي سائلة الكفي نائل. فدللت عليك أصلحك الله تعالى، وأنا امرأة من هوازن، قد مات الوالد وغاب الرافد، وأنت بعد الله غياثي ومنتهى آملي، فافعل بي إحدى ثلاث خصال: إما أن تردني إلى بلدي، أو تحسن صفدي، أو تقيم أودي. فقال: بل أجمعهن لك. فلم يزل يجري عليها كما يجري على عياله حتى ماتت. الخمسون المأمون والحسن بن رجاء. بالإحسان في البديهة تتفاضل العقول. دخل المأمون في بعض الدواوين فرأى غلاما جميلا على أذنه قلم، فقال: من أنت يا غلام؟ قال: أنا أمير المؤمنين الناشئ في دولتك، المتقلب في نعمتك، المؤمل لخدمتك، خادمك وابن خادمك، الحسن بن رجاء. فقال المأمون: أحسنت يا غلام، وبالإحسان في البديهة تتفاضل العقول. وآمر برفع مرتبته وزيادة عطائه. الواحد والخمسون: الغلام وعمر بن الخطاب. الإحسان في الإجابة من أمارات النجابة. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغلمان يلعبون، فلما رأوه تفرقوا هائبين، وثبت أحدهم مكانه، فقال له عمر: ما لك لم تفارق مكانك وقد فر من كانوا معك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما الطريق ضيقة فأوسعها لك، ولا ذنب لي فأخافه. فسر من جوابه وكافأه مكافأة حسنة. الثاني والخمسون: الشعبي والحجاج في الصدق النجاة. خرج الشعبي مع ابن الأشعث على الحجاج، فظهر الحجاج على ابن الأشعث، فاستشار الشعبي أصحابه فأشاروا عليه بالاعتذار. قال الشعبي: فلما دخلت خالفت مشورتهم، ورأيت والله غير الذي قالوا، فسلمت عليه بالإمرة، ثم قلت: أيد الله الأمير، إن الناس قد أمروني أن أعتذر بغير ما يعلم الله أنه الحق، ولك الله ألا أقول في مقامي هذا إلا الحق، قد جهدنا وحرصنا، فما كنا بالأقوياء الفجرة ولا الأتقياء البررة، ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا، فإن سطوت فبذنوبنا، وإن عفوت فبحلمك، والحجة لك علينا. فقال الحجاج: أنت والله أحب إلينا قولا ممن يدخل علينا وسيفه يقطر من دمائنا ويقول: والله ما فعلت ولا شهدت. أنت آمن يا شعبي. فقلت: أيها الأمير، اكتحلت والله بعدك السهر، واستحلست الخوف، وقطعت صالح الإخوان، ولم أجد أحدا من الأمير خلفا. قال: صدقت. وانصرفت. الثالث والخمسون: الذئب والظبي. خف عدوك واحذره. صاد ذئب ظبيا ضئيلا من الجوع، فرأى أن يشبعه حتى يسمن ثم يأكله، فجاء إليه وسلم عليه وقال: يا أخي، ما شأنك؟ قال: جوع شديد كاد يقتلني. فأظهر الذئب شفقة زائدة وبكى لحال الظبي، وقال: لقد تركت عداوة مثلك، وحلفت ألا آكل حيا، وأنفت القساوة، ومللت الفتك بالنفوس البريئة، ولقد علمت واللبيب يعلمه بالطبع لا يرحم من لا يرحمه. فاغتر الظبي بقوله، وانتظر الذئب حتى جاءه بالأكل، فأكل وشبع، وشكر للذئب جميل إحسانه، ولم يزل كذلك حتى سمن وامتلأ، فوثب عليه الذئب وأكله. وتلك عاقبة من يستسلم لأعدائه ويغتر بأقوالهم وأفعالهم. الرابع والخمسون: الطاووس والبوم. العاقل لا يستشير عدوه، وإذا وقع في شدة فكر في سبيل النجاة. وقع طاووس في حبائل صياد فوجد فيها بوما، فازداد هما إذ رأى عدوه فيها، ولكن أظهر الرضا وتحادث معه كيف ينجوان. فقال البوم: الرأي عندي أن نتماوت فيتركنا الصياد. فتماوتا، وجاء الصياد وألقى البوم ونتف ريش الطاووس لنفاسته، فلقي الطاووس شقاء وعناء باتباع رأي عدوه، وندم على سوء فعله، وقال لنفسه: لو أني عشت ولم أتماوت لكنت مكرما معززا عند من يأخذني. ثم طرحه الصياد ومضى، فجاء البوم وجعل ينقره حتى كاد يهلكه، ثم تركه على أسوأ حال. فجاء ثعلب وحمله بأنيابه إلى أن ألقاه أمام زوجته وأبنائه ومضى. فقال الطاووس للزوجة: إني مريض. ف فإن أكلتني يصبك مرضي. فذكرت الثعلبة ذلك للثعلب فقال هذه حيلة يريد النجاة بها. فراجعته حتى رضي بتركه إلى أن يبرأ. فعاش الطاووس حتى عوفي وطال ريشه وطار على شجرة. فقالت له الثعلبة انزل ولك الأمان. فقال لها العاقل إذا خلص من شدة لا يوقع نفسه فيها مرة ثانية. ثم طار إلى أهله وأنبأ بنبئه فلقي اللوم على اتباع مشورة عدوه والمدح على احتياله للخروج من كربته والتخلص من مصائبه. 55 الظليم والصياد. لا تترك الموجود طالبا لأمر موهوم. وقع ظليم في شرك فأخذه الصياد وقاده. فقال له الظليم لما أخذتني؟ فقال لأني شيخ فقير ذو عيال. فبكى الظليم وضحك. فدهش الصياد وسأله عما فعل. فقال بكيت لتركي فراخي وهي تنتظر رجوعي بشغف ولهب. فذكر الصياد أولاده وهم بترك الظليم ولكنه صبر حتى يتم كلامه. ثم قال الظليم وضحكت لأني تركت في بيتك مالا كثيرا في موضع كذا. ففرح الصياد وهم بإطلاقه. غير أنه قال للظليم لو تركتك تركت شيئا موجودا لأمر قد يكون معدوما ولو علمت الغيب ما وقعت في شركي. فقال له الظليم سترى جمالا تتبعها أبناؤها. وكان الظليم قد رآها من قبل. فلما مضى الصياد ورأى الجمال وأولادها أطلق الظليم وذهب مسرعا إلى داره وجعل يحفر فيها حتى خربها. فرماه الناس بالجنون ولم يحصل على شيء. فالعاقل لا يغتر ويحافظ على ما معه حتى يجد العوض عنه. 56 السمكات الثلاث والصياد. اليأس شيمة العاجز. كان بغدير ثلاث سمكات، الأولى كيسة والثانية أكيس والثالثة عاجزة. وكان الغدير بعيدا عن المارة ومتصلا بنهر جار، فمر به الصياد فأحست به السمكات فارتابت أكيسهن وخرجت من الغدير إلى النهر، وبقيت الكيسة والعاجزة. فجاء الصياد وسد الوصلة التي بين الغدير والنهر ورمى بشباكه في الغدير. فقالت الكيسة لنفسها هذه نتيجة التفريط، فهل من حيلة؟ وهل تنفع حيلة الخائف؟ وربما تنفع، ولذلك لا أيأس. ثم تماوتت وطفت على وجه الماء وجعلت تتقلب ظاهرا لباطن. فأخذها الصياد ووضعها بين الغدير والنهر فوثبت إلى النهر ونجت بهذه الحيلة. أما العاجزة فيأست كل اليأس ولم تزل في إقبال وإدبار وارتفاع وانخفاض حتى صادها، وذلك جزاء اليائسين. فالعاقل لا ييأس بل يستعين على النجاة بالثبات والصبر، كما قال القائل لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. 57 الخردة والأسد. القوة في الاتحاد. يروى أن حبشيا ذهب بأبقاره إلى نهر لتشرب، فرأى هناك أسدا قد ربض على الشاطئ. فلما بصر به الأسد تحفز للوثوب، فلجأ الرجل إلى شجرة وخاضت أبقاره الماء. ثم شاهد الرجل قردة يتبعها ولدها، فافترس الأسد ولدها فحزنت كثيرا وعادت من حيث أتت. ثم رجعت ومعها جم غفير من القردة وهي أمامهن، وقد سبقهن غبار سد الأفق وبأيديهن العصي. فذهل الرجل ودهش الأسد الذي لم يلبث أن رأى نفسه داخل سور من القردة وهي تتقدم إليه بكل ثبات وشجاعة. ثم أوسعت ضربا ووخزا حتى مات، ونالت منه ثأرها على قوته وضعفها، ولكن القوة في الاتحاد. 58 اليمامة والصياد. الصمت واجب إذا ضر الكلام. قيل إن يمامة كانت آمنة مطمئنة في عشها بأعلى شجرة مورقة جميلة، فجاء في مكانها صياد وجعل يبحث عن طير يصيده فلم يجد شيئا. ولما هم بالرجوع برزت اليمامة من عشها وترنمت بجميل صوتها، فتوجه إليها الصياد وصادها. فلما وقعت في يده قالت لنفسها: سلامتي كانت في صمتي، ولو ملكت نطقي لملكت نفسي. وقيل: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل.